بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا أي لا يغلب. احنا قلنا العزيز يعني الايه الشديد الصلب القوي اللي ما حدش يقدر ينال منه، وكان الله انتوا عايزين تقتلوا رسوله، لا هو غالب، والله غالب على ايه على امره. وكان الله عزيزا حكيما، يعني بدينا نقول يعني الحكايه مش فتوانه، ده عزه بحكمه، لانها كلها لمصلحه الكون ولمصلحه الناس، مش عندنا قوة وجبروت علشان نستعملها كده، لا، إنما بإيه؟ بحكمة. فكان الله عزيزا حكيما،